الحمد لله الوهاب الذي بقدرته أذل الصعاب ثم ابتلى عبده ليدعى فإذا دعي أجاب وقضى على آدم بالذنب ثم برحمته علمه فتاب سبحانه أرسل الطوفان وكان في السفينة من العجاب ورفع إدريس بلطفه إلى أكرم الجناب وكلم الكريم موسى من وراء حجاب ووهب سليمان الحكمة وفصل الخطاب سبحانه سبحانه نجى الخليل إبراهيم من نار شديدة الالتهاب وجعل سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب وشدد على أيوب المرض حتى فارقه الأهل والأصحاب وعضه المرض حتى كل منه الظفر والناب فلما استغاث به قال رب إني مسني الضر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حب الأحباب ولب الألباب وخير من نزل عليه الكتاب صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أبي بكر وعثمان وعلي وعمر بن الخطاب صلاة دائمة متلازمة إلى يوم الفصل والحساب ثم أما بعد أيها الأحبة يدور حديثي معكم بإذن الله تبارك وتعالى حول كيف تفوز بالخيرية كيف تكون ممن أخي الحبيب كيف تكون من هؤلاء فإذا أردت أن تفوز بالخيرية فعليك بعشر أمور فعليك بعشر درجات أول درجة من درجات الخيرية قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن إذا أردت أن تفوز بالخيرية وإذا أردت أن تكون من خير البرية فعليك بكتاب رب البرية وعليك بسنة سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن لما أسلم قوم عمرو بن سلمة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث لنا من يؤمنا في الصلاة فقال يؤمهم من سيدها في القبيلة، أغناهم في المال، أرفعهم في الدرجات، صاحب الوجاهة، صاحب المناصب، أبداً. قال يا أمهم أحفظهم لكتاب الله جل وعلا. يا أمهم من؟ صاحب القرآن. أحفظهم لكتاب الله جل وعلا، فكان أحفظهم لكتاب الله جل وعلا غلام عمره 7 سنوات. هذا الغلام كان غلاما فقيرا يعمل عند بئر من الآبار على الطريق، يمر عليه الناس في السفر، فكان يعمل يساعد الناس المسافرين، وكان يأخذ تمرا أو طعاما أو مالا أي شيء، فكان يمر المسلمون وكانوا دائما يرددون القرآن، كانوا دائما وهم يعملون يرددون القرآن، قل هو الله أحد، قل عذر بالفلق، قل عذر بالناس. فكان إذا رجع أو سجد كانت تظهر عورته، فجاءت امرأة لتصلي فقالت: أما تشتر لهذا الغلام سراويلا لتواروا بها استقارئكم؟ قال: فجمعوا مالا واشتروا لي سراويلا، فوالله اسمع، فوالله كانت فرحتي بالسراويل أشد لماذا؟ لأنه غلام، غلام صغير لا يفرق بين الغض والثمين. الغلام يفرح بالأشياء المادية، إذا جئت لولدك بلعبة أو بقطعة من الحلوى أو بمال أو بثياب يكون أشد فرحا من أشياء كثيرة. فإن منزلتك عند إيه؟ عند آخر عمارة بنيتها، عند آخر سيارة اشتريتها، عند آخر منصب وصلت إليه أبداً، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. فإن منزلتك إيه؟ عند آخر آية تقرأها. انظر إلى من؟ إن الله جل وعلا أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. الله أكبر. تاني كعب بن مالك، الله جل وعلا يأمر رسول الله أن يقرأ على كعب بن مالك سورة البينة. فقال كعب: يا رسول الله، أسماني لك الله أم قال لك اقرأ على أي صحابي آخر؟ قال: من سماك باسمك؟ فانهمر كعب بن مالك في البكاء لما علم أن الله جل وعلا سماه باسمه. هكذا أخي الحبيب، انظر إلى ابن مسعود رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علينا القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وأنت تسمعه من جبريل؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمع القرآن لغيري. هكذا أخي الحبيب، فإذا أردت أن تكون ممن قال الله فيهم: أولئك هم خير البرية، فعليك بأول درجة، وهي التمسك بكتاب الله جل وعلا، أن تحفظ كتاب الله جل وعلا، وأن تتمسك بسنة سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قضاء خيركم، أي خيركم في قضاء الديون، خير الناس عند الله جل وعلا، وأقرب الناس عند الله جل وعلا، وأحب الناس عند الله جل وعلا، خيرهم في قضاء الديون، خيركم قضاء. إذا كنت رجلا عند كلمتك وافي بالوعود، إذا كنت رجلا، إذا استقرضت قرضا من فلان أو من آخر فكنت عند موعده، فأنت خير الناس عند الله، فأنت خير الناس عند الملك. خيركم قضاء، أي في قضاء الديون. ترى الرجل يأتي إلى أخيه بنية حسنة وبكلام طيب وبوجه بشوش يقترض منه دينا، فإذا بأخيه يعطيه الدين، يعطيه المال، فإذا حل وقت الدين ترى هذا الرجل رجلا آخر، إذا ما رحم ربي، ترى هذا الرجل رجلا آخر، يتهرب منه ويتفلت منه ولا تراه بالمرة، وإذا وأنك أقرضته الدين وأنك وسلم حينما دعي ليصلي على جنازة رجل من الأنصار، فنزل جبريل وأخبره أن هذا الرجل عليه دين ولا تصلي عليه. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعليه دين؟ قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على أخيكم فإني نهيت أن أصلي عليه. أعليه دين؟ عايزك تحفظ الكلمتين دول. أعليه دين؟ قالوا نعم. قال: صلوا على أخيكم فإني نهيت أن أصلي عليه. فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، عليه ديناران، عليه ديناران، وأنا أقضيهم عنه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه فقال: وإن كان عود من الأعراق، وإن كان إيه؟ يا صاحب الملايين، يا صاحب الآلاف والمئات من الجنيهات، ماذا تقول لربك غدا؟ قال النبي لما قيل له: عليه ديناران، قال: وإن كان عليه عود من الأعراق، يعني عود من السواك، وإن كان عليه عود من الأعراق. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، فلما لقي الرجل في اليوم التالي قال: ماذا فعل الديناران؟ عملت ايه؟ أقضيت عن أخيك الدين؟ قال: والله يا رسول الله، لقد فعلت كذا وكذا، ويعني لم أستطع أن أقضي الدين. فلما جاء في اليوم الثالث قال: ماذا فعل الديناران؟ قال: والله لقد قضيتهما يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن برد جلده. الآن إيه؟ الآن برد جلده. بل وقف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المسجد ثم قال: من آل فلان؟ أفيكم من آل فلان؟ فقام رجل من آخر المسجد فقال: أنا يا رسول الله. فقال: أنا يا رسول الله. فقال: إن فلان الذي مات في البارحة، إن فلان الذي مات البارحة محبوس على باب الجنة بميت. فلان من عائلتكم الذي مات البارحة ماله محبوس على باب الجنة بدينه، فإن أردتم فحلوه، فإن أردتم فيه فاقضوا عنه الدين. هكذا أخي الحبيب، فخير والله لقد جاءني شاب يسألني، قال: يا شيخ، مات أبي وعليه دين، ونحن أربعة من الصبيان، وقسمنا التركة، وكلهم قال لصاحب الدين: خذ من الذي مات. قال له: إيه؟ روح خذ من مين؟ خذ من الذي مات. فماذا أفعل؟ هذا الولد يريد أن يقضي دين أبيه، لكنه يسأل: ماذا يفعل؟ أيها الوالد، اقضي دينك قبل أن تموت، فوالله لا تأمل الأولاد بعدك. هؤلاء الأولاد إذا قاتل الرجل في سبيل الله فمات فقتل، إذا قاتل الرجل في سبيل الله فقتل ثم بعث، فقاتل في سبيل الله فقتل ثم بعث، فقاتل في سبيل الله فقتل لم يدخل الجنة حتى يرضى عنه دينه. حتى الشهيد، حتى الشهيد، لأن الدين حقوق العباد، والله جل وعلا لا يتناسب عن حقوق العباد أبدا. الله جل وعلا ربما يتنازل عن لوائه وهو الذي بينك وبين الله، لكنه لا يتنازل عن لواء العباد. فإياك إياك، فوالله إن لم تقضي ديونك اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاليوم درهم ودينار وغدا حسنات وسيئات، وغدا حسنات وسيئات. ربما ترى الرجل يصلي في المساجد، يحافظ على الصلوات، وربما تراه يذهب إلى العمرة في كل عام، لكنه يأكل أموال البشر. تاجر من التجار، وأنتم تعلمون قبل العيد بيومين ثلاثة عليه أموال في السوق كثيرة لفلان ولفلان ولفلان، تسأل عن الحاج فلان يقول لك والله ده بيع بالعمرة، والله أصله راح يحج السنة دي. أين هؤلاء؟ أين تفريج الكربات؟ كيف تأخذ أموال الناس وتذهب إلى حج بيت الله الحرام؟ اقض دينك أولا، ثم بعد ذلك اذهب إلى الحج واذهب إلى العمرة. فقضاء الديون فرض عليك، أما الحج العمرة فهي سنة، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. اقض دينك أولا، أد الحقوق إلى أهلها أولا، ثم بعد ذلك اذهب إلى حج بيت الله الحرام إذا استطعت إليه سبيلا. هكذا الحبيب، إذا أردت أن تكون من الخيرية، إذا أردت أن تكون ممن قال الله فيهم أولئك هم خير البرية، فعليك ثالثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. خيركم لأهله، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بيته ويقصف نعله ويحلب شاته، كان يساعد في أعمال البيت. أخي الحبيب، أقول لك تلازم عن رجولتك، والله بل هذا يرفعك درجات عند زوجتك. هكذا أنت الحبيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بيته، وهو من؟ سيد البشر، سيد البشرية. كان عنده من الهموم ما عنده، كان يحمل هم الدعوة، كان عنده من الحروب ما عنده، كان عنده من أمور الإسلام المسلمين ما عنده، لكنه كان خير الناس لأهله. فأين أنت؟ أين أنت؟ خيركم لأهله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الناس تبسمًا. من شدة تبسمه لعمرو بن العاص، ظن عمرو بن العاص أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة. فقال: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. فقال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فسكت. من شدة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: أين أنت؟ أين أنت أخي الحبيب؟ بل قال النبي: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه الأسنان ليست عورة. لماذا أنت عبوس الوجه؟ لماذا لم تبتسم في وجه جارك أو وجه أمك وأبيك؟ وخير الناس بالبسمة من؟ أبناؤك، زوجتك، أمك وأبيك. هكذا الحبيب، خيركم لأهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله. هناك من الناس من تراه في الخارج كثير البسمة، كثير المزاح مع البشر، كثير الضحك، كثير الكلام. فإذا دخل بيته تراه وكأن وجهه خشب، لا يضحك، لا يبتسم. إذا دخل البيت يدخل فيه الزعر والرعب والخوف. لماذا؟ لماذا أخي الحبيب؟ أولى الناس بالبسمة، وأولى الناس بالضحك، وأولى الناس بالابتزاز زوجتك، أولادك، أهل بيتك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: التائب من ذنبك من لا ذنب له، استغفر الله وتوب. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة، إذا أردت أن تفوز بالخيرية، رابعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. خيركم إيه؟ خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يظهر باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. يعني ايه؟ قطعة من الزجاج ترى الذي بالداخل يرى الذي بالخارج، والذي بالخارج يرى الذي بالداخل. قيل لمن يا رسول الله؟ قيل لمن يا رسول الله؟ لم يقل لصاحب الأموال، ولا لصاحب المناصب، ولا لصاحب السيارات والعقارات، وإنما قال لمن أطعم الطعام ورد السلام أو أقرأ السلام وصلى بالليل والناس نائم. ثالثا، إن في الجنة لغرفا ورد السلام وصلى بالليل والناس نيام. فإطعام الطعام من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فليكرم ضيفه، إكرام الضيف من الإسلام، من الدين، بل هو من الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا نهج الحبيب، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: لمن مات شبعان وجاره ايه؟ وجاره جائع. والله لا يكتمل الايمان، لا يكتمل ايمان هذا الرجل اذا وهو يعلم أن جاره جائع. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا طبخ أحدكم لحما فليكفر مرقته، مرقة إيه؟ الشرب، فليكفر مرقته ثم يتعهد بها الجيران، ثم إيه؟ ثم يتعهد بها الجيران. هكذا أخي الحبيب، إطعام الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام، قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة المدينة، جزى الناس حوله، فكنت أنا أول من جزى حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وأغسلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. إطعام الطعام باب من أبواب الجنة، إطعام الطعام باب من أبواب الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ايه؟ من ثمار الجنة. من أطعم مسلما، رجلا أيا كان الرجل، على عهد إبراهيم عليه السلام جاءه رجل يطلب الطعام، وكان إبراهيم أكرم البشر، فأعد له طعاما، ثم سأله: على أي دين أنت؟ قال: على دين الشرك، رجل كافر. فقال: عمرك كم سنة؟ قال: 69 سنة. قال: اضمن على 69 سنة وأنت مشرك بالله، قم من عند ولدك. فخرج الرجل، فنزل جبريل: يا إبراهيم، يعاتب: يا إبراهيم، الله جل وعلا يقول لك أن الله عز وجل يطعم هذا الرجل أكثر من 60 عاما وهو كافر به، وهو مشرك به، وأنت لا تستطيع أن تطعمه مرة واحدة. الله جل وعلا يعاتبه. لذلك لما قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من إيه؟ من آمن منهم بالله. قال الله جل وعلا: ومن كفر ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أرده إلى عذاب الله ثم أضطره إلى عذاب النار. هكذا قال الله جل وعلا. قال يا إبراهيم أرزقه أكثر من 60 عاما وأنت لا تستطيع أن تطعمه مرة. فانطلق إبراهيم خلف الرجل وقال لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم اعمل إيه؟ أفشوا السلام عليكم، سلم على الناس وأنت ماشي في الشارع، ألقي السلام على البشر. السلام بعشر حسنات ورد السلام بثلاثون حسنة. ألقي السلام على البشر، والله ليس بعين ولا بعورة ولا أي شيء. إذا قلت السلام عليكم هذه من السنة، هذا هو الإسلام، بل هذا هو خير شيء يفعله البشر، أن تلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف. وبإذن الله نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله وقدر في الخطبة القادمة نتم هذا الأمر. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم لا تجعل لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ديدا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم أدخلهم يا رب جنة دار القرار، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كربة كل مكروب مسلم، وأقض الدين عن كل مدين مسلم، وفرج كرب كل مكروب مسلم، وأزل هم كل مهموم مسلم. اللهم وسع الأرزاق على المسلمين، اللهم وسع الأرزاق